على طول انا حسك على طول مطمني يا حبيبي يا محمد دايما قريب مني على طول انا حسك على طول مطمني يا حبيبي يا محمد دايما قريب مني في عز احزان الدنيا نسيان الاقيني بفتكرك اقوى واقوم تاني اصلك كده معاي وتملي وياي يا طه يا شفا على طول مطمني يا حبيبي يا محمد شايفك قريب.